مرات مطلعه عينيه مخليه ليل ونهار ونهار وليل، يقول يا رب زوجني من الحور العين. الحور العين بتاع الجنه يقول له يا ربنا ان عبدك فلان قد طلب منك ان تزوجه منا، اللهم لا تحرمه منا ولا تحرمنا منه. يا خير. وكان عبد الله بن ابي فضال الله يرضى عليه كان دميم الوجه، شكله مش قد كده، صحابي جديد، كل ما يروح عند جماعه يوروه للعروسه او العروسه تشوفه، لا مش عايزه ده، مش عايزه ده، يجي 7-8 مرات يائس الرجل. فمن باب الادب كده راح لسيدنا الحبيب، يا سلام يا رسول الله، يا من علمتنا الحنان بخلقك بخلق الله وبأحبائك. قال سيدنا عبد الله بن ابي فضال الله يرضى عليه، يا رسول الله أتزوج من الحور العين في الجنة؟ لو الحكم أسبيل هنا مش حد راضي يقبل، يا ترى وانا عبد غلبان كده دخلي مش قد كده، يا ترى الحور العين يعني هو ناطق، ومش اي كلام، مش بيسأل السؤال لما واخد لعمر ولا المحمود ولا محمد ولا الحسن ولا الزيد ولا العبيد، لا، ده بيسأله لمن اذا قال له كلمة فقد صدق، لانه لا ينطق عن الهوى، لان الصحابة كانوا نهزين للفرص في الخير. احنا نهزين للفرص في ايه؟ يعني احنا ولا حتة ارض منحة بعثة قرشين سبحان الله، لكن الصحابة اول 70,000 من امتي يدخلون الجنة بدون حساب. عكاشة قاعد، عكاشة مش عايز تعطيه الفرصة، قاعد على يمين الحبيب، قال له ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله، ده انا غلبان. ها؟ يرد يقول له ايه؟ انت منهم يا عكاشة. لما الرسول يقول لعكاشة انت منهم يا عكاشة، يبقى عكاشة منهم ولا مش منهم؟ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ها؟ قضى نحبه يعني ايه؟ يعني واحد ذكر على الله ومنه ينتظر الجنة والرضوان، زي بالضبط ما حكينا عن سيدنا سعيد بن زيد الله يرضى عليه، عشان ايه ندخل مدخل طيب النهاردة، بس ندعو في بداية الحلقة عسى رب العباد ان يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين، اللهم اجعل لنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عفيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طالبا الا نجحته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طالبا الا نجحته، ولا شيطانا الا فردته، ولا مسافرا الا غانما سارما لاهله الا وقد رددته. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار، ادخلنا الجنة بدون سبقة عذاب، ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما اعطيت، ولك الشكر على ما اوليت، لك الحمد على ما اعطيت، ولك الشكر على ما اوليت، لك الحمد على ما اعطيت، ولك الشكر على ما اوليت، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، انت القوي ونحن الضعفاء اليك، انت القوي ونحن الضعفاء اليك، انت القوي ونحن الضعفاء اليك، انت الغني ونحن الفقراء اليك، انت القوي ونحن الفقراء اليك، انت الغني ونحن الفقراء اليك، استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، مقهورون فانصرنا، اذلون فاعزنا، دائعون فارشدنا، مشتتون فاجمعنا، اصحاب شهوات فتب علينا، اللهم انا اصحاب شهوات فتب علينا، اللهم انا اصحاب شهوات فتب علينا، تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واشف كل مريض، فك كرب المكروبين، فك اسر المأسورين، فك كرب المكروبين، فك اسر المأسورين،

انت لو شفت رؤية زي كده يعني يعني يعني يعني يعني يعني وحكيت لمراتك وكمان يعني ما البلاوي لما تكثر بتكثر من كله. فتوحد الله الله. انا ما انا بعمل مقدمة عشان ايه هقول حتتين عن النار قبل ما نصور الجفة بس بحيلكم. المهم انت مين؟ انا العيناء المرضية زوجتك في الجنة على الله بدم راسي. يبقى ايه؟ يبقى حلال اسلم صح ولا لا؟ واحد يقول الله هو مش حلال نسلم؟ كلنا في المكاتب كله سلم. لا ما تسلمش. فمددت يدي لأصافحها. مددت ايدي عشان ايه؟ اسلم. فردت يدي برفق من بعيد. مش عيب يا اللي لا برفق بادب. قالت ليس اليوم يا سعيد. لا انت ما زلت في الدنيا انت لا تحل لنا وانما ستحل لنا بعد ايام ثلاثة. والله لا اريد ان اعود والله لا اريد ان اعود والله لا اريد ان اعود. وانت يا سيدنا الشيخ بتصحي ها يبقى ده كلام برضو اخوف بالله ناصح. قاعد يراقب حركاته اول يوم وثاني يوم ثالث يوم يوم خميس بإذن سعيد طبح صايم. فضل يحارب ويقاتل لغاية أوشك قرف الشمس أن يسقط. خلاص المغرب إيه؟ على وشك. جاءته طعنة. فوقع صريعا. جري عليها قوم. أين الإصرار يا سعيد؟ أخبارك فين دلوقتي؟ قال له في مقعد صدق عند مليك مقتدر مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. خلاص شاف. شاف. لأن سيدنا الحبيب لما شاف حنظلة غسيل الملائكة من دروس الصحابة، دروس الصحابة اللي كانوا عايشين بأقدامهم مش كانوا بيسمعوا دروس العلم وكل واحد يروح في حاله؟ لا، عايزين دروس العلم دي تعمل أثر. مش ممكن دروس العلم تعمل أثر عند المسلمين الأمريكان والكنديين والأستراليين وما تعملش فينا إحنا. لقد هزتني مكالمة تليفونية ومكالمات قوية لكن من ضمنها مكالمة من يومين سيدة فاضلة تحدثني من أستراليا. عندي ثلاث بنات جمعوا الحلقة السادسة والسابعة من حلقات الدار الأخيرة اللي وصلت لنا، والثلاث بنات أصلاً متربين هناك من 20 سنة لسن من 16 ل 20، 16 18 20، إيش بنطلونات اللي ما عايشين يعني سبحان الله، سمعوا الحلقات من هنا، فدلوقتي بعد ما تحجبوا بيسألوني هو النقاب فرض ولا سنة؟ هذا ما يعني يشرح صدري وييسر يعني أمر الدروس، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعاً يا رب العالمين، ونظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها. جزا الله خيرا من ينشر هذا العلم في اي مكان. جزاكم الله عنا خيرا. ف سيدنا حنظله ابن عبد الله غلبان. غلبان. ازاي يتجوز؟ الرسول لم له فلوس، اتجوزوه؟ راح متجوزين. ليله البناء ينادي المنادي قبل الفجر. حي على الجهاد يا خبر ابيض. نسي يغتسل. وغير على المعركة. والرسول يستغرب. يقول عجبا لهذا الرجل. وانت غريب. حنظلة ده غريب. ايه يا رسول الله? قال ارى الملائكة تغسله. الملائكة بتغسله. مش حنوت نصاب. لا ده الملائكة بتغسله. الملائكة. مغسلين الملائكة. ومصحبه وهم بيلحنوه في القبر. لان عمر بيقول ايه? فرأيت بللا في يدي كممت رائحة المسك ظل في يدي اكثر من جمعة او اكثر. يبقى عطروه بايه? ها? يا سلام. يا سلام. غسيل الملائكة. وبعدين سيدنا الحبيب هو بيصلي عليه ها? صلاة الجنازة. واللي يصلي عليه الرسول وجبت له الشفاعة يوم القيامة. واللي الشفاعة بتاع الجنة. عطروات كلها خير ورا بعضها. المهم سيدنا الحبيب وهو بيغسله وهو معذرة وهو بيصلي عليه بعد ما صلى اعرض بوجهه. وقف على اطراف اقدامه. رب طابع رجليه. فتعجب الصحابة. ايه يا رسول الله? عملت حاجة غريبة اوي. قال ما وجدت مكانا اضع فيه قدمي من كثرة الملائكة التي غطت بين السماء والارض. جاي تصلي معايا على حنظلة. طب وانت اشحت بوجهك ليه? قال لي ايه زوجته من الحور العين جايين يرحبوا بيه.

وإلا لما جلس مسلم بجوار مسلم. صح ولا مش صح؟ يوسف من ستر الله الستار أن ما جعلش للذنوب ريحة. تخيل أن للذنوب ريحة كانت نصر تبقى إيه؟ مش نموت بالتلوث، لا ده كنا نموت بالغم من الروائح وريحتنا احنا. ذنوبنا كتير، كل واحد فينا، كل واحد سبحان الله. بنو اسرائيل لما جاري ايه مالكم؟ خلاص عيسى روح الله عايز يقيم الحد على مرتكبة الفاحشة دي. سيدنا عيسى بص لهم كده، من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر، اللي ما عملش غلط يجي. صح، كل واحد حط حجره ومشي. كل بني ادم خطاء، مش واحد يقول لك انا ما عملتش الغلط، لا، ولكن خير الخطائين التوابون. اذا اذنب العبد وقال يا رب اني قد اذنبت، يقول الله يا عبدي وانا قد علمت، يقول يا رب اني قد اجرمت، يقول يا عبدي وانا قد رايت وشاهدت وسمعت، يقول يا رب انا الان قد عدت، يقول له وانا الان قد قبلت. كريم ولا مش كريم؟ والحاجه الحلوه بقى ايه؟ انه ما يعاتبش، يقول لك ده انت عملت، لا لا ده بعد. يعني انت من الواجب لما تغلط فيا او اغلط فيك بروح اعتذر لك، نمت على الغلط خلاص، ده اقصى ما تعمله اذا كنت خير قوي او انا خير قوي. لكن ربنا يعمل ايه؟ قال انت تبت وبدات صفحه جديده مع الله. عارف يحصل ايه؟ ربنا يروح شايل السيئات اللي فاتت يمسحها كلها ويحط مكان كل سيئه حسنه. اولئك يبدل الله سيئاتهم ايه؟ اظن مفيش اكرم من الله بقى. ويبقى قليل ادب بعد كده اللي يتوب ويرجع في توبته مع الله. صح ولا لا؟ يعني هل هذا رب يترك؟ ها؟ مش الاسبوع اللي فات شفنا الحديث قال له يا عبدي، لما يروح معاصي بقى، يا عبدي الى اين تذهب؟ اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي؟ لا يا رب مفيش غيرك والله، لا احد لنا الا انت. فعشان تخش في الصلاة، الصلاة لها مفتاح الطهور. طب عشان تروح تحج، مفتاح الحج ايه؟ الاحرام. تقلع الثياب المخيط والمحيط وتتمثل بالايه؟ بالدار الاخرة. تروح لابس كده عريان، ها؟ يستوي الغفير مع المدير مع الوزير مع الرئيس مع المرؤوس مع الملك مع المملوك، كل واقف سبحان الله. صورة الحج صورة من يوم القيامة، كل يقول يا رب، كل دليل الى الله سبحانه وتعالى. طب مفتاح البر عشان تبقى لون الصدق، تبقى صادق مع مين؟ مع الله ومع الناس ومع نفسك. اوعى تكذب على روحك تقول ده انا حلو، ده انا فل، ده انا فل وعشرة. لا لا انت فل ولا نص. ها؟ تقول لا، ده عمر بن الخطاب كان بيعيط والحسين كان بيعيط والحسن يعيط وابو ذر يعيط، كله بيعيط سبحان الله، كله يبكي، كله خايف. سيدنا الحبيب كان خايف. ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الاصغاء، حسن السؤال وحسن الاصغاء. واحد دخل على ابي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، قال له يا ابا الحسن انا قد تبت، ااذكر ذنوبي واضعها نصب عيني دائما ام انساها؟ قال له لا، خلي ذنوبك قدامك على طول عشان ما تنساهاش عشان تكثر من التوبة. تلميذ نصح للحسن ابو الحسن قاعد، اتأذن لي يا امام؟ قال اتفضل. قال له لقد كان في حالة الذنوب مع الله في حالة جفا، في حالة ايه؟ جفاء يعني. فلما تاب الى الله صار مع الله في حالة الوفاء، وفاء يعني. ومن كان في جفا ثم صار في وفا فذكر الجفا بعد الوفا جفا. مش واخد بالك انت؟ بقول لمين انا؟ ها؟ اتربت ظهورك فين يا داوود؟ ها؟ أنا يعني بيقول مع الله الاول لما الواحد مذنب يبقى بينه وبين الله جفاء. هو مش عارف اللي بيصليش ده، هو مش ضايق حلاوة الصلاة. أصل حلاوة الصلاة تحكيها الواحد ازاي؟ ها؟ لما تصلي زيه، ها؟ لما تصلي زيه. ولكن انا قلت لك في الصلاه اقل ثواب في الصلاه ايه؟ اللي ما بيصليش بيحرم نفسه من ايه؟ قال انا في الصلاه في التشهد اقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الكل مصل صالح ولو قلت لك الالف ومئتين مليون مسلم لو بيصلي منهم نص مليار 500 مليون مسلم بس، ها؟ فانت بتسلم على ال 500 مليون مصلي في العالم، السلام علينا وعلى بلد الصالحين، في كل واحد في كل صلاة، ها؟ بتاخد 30 حسنة، 30 في 500 مليون، ها؟ وهم بيصلوا برضو، فبيسلموا برضو ايه؟ عليه، سبحان الله، وهم برضو بيبعثوا لك 30 ايه؟ في 500 مليون، يبقى اللي ما بيصليش بيحرم نفسه من كام مليون وكم مليار حسنة، ها؟ ما تكرم ربنا ازاي؟ ننجو برحمة الله لا بأعمالنا، ها؟ سبحان الله. ولذلك المسلم سبحان الله العظيم يعني ما يقولش انا عالم انا عارف، لا. فاكر انت ابو حامد الغزالي الله يرضى عليه، وده كلام عشان ايه نطلع لفوق بقى مع علاقات الجنة. ابو حامد قاعد يدي الدرس، انا من سؤال اثناء الدرس واحد كده يعني ها متين قوي في الاسئله، يا ابا حامد الله ربنا يقول كل يوم من هو في شأن، فما شأن الله اليوم؟ الله صعب قوي دي. ابو حامد مش زي حالاتنا يقول لا انا اتحمل الفتوى خد يا ابني كلمتين والسلام، لا. قال له افكر فيها واخبرك غدا ان شاء الله. ثاني يوم خلص الدرس، انا من سؤال نفس السؤال، كل يوم هو في شأن ربنا النهارده ايه يا ابو حامد؟ قال له بكره ان شاء الله. ثلاث ايام ورا بعض ابو حامد رجع البيت قال لا، قال يا رب ده التشكيك في العالم واحد، واحسن واحد يكون ايه بلسان كده يعني يقول لك الله عم عامل لي عالم ولا عارف حاجه يعني. اللهم لقيت الاجابه، نعم. فراى في الرؤيا رسول الله، قال ده ناخدها من المنبع، ها اخدها من الكمبيوتر الاساسي. قال يا ابا حامد اذا جاءك السائل ليسالك غدا ما شان الله اليوم فقل ان لله امورا يبديها يظهرها يعني يبديها ولا يبتديها، ملهاش بدايه لان الله هو ايه والاول والاخر، يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين. كم من الرؤيه ايه راح بقى فرج ريش واه، هذا واخد الاجابه من ايه؟ ممن لا ينطق عن الهوى. انا من سؤال قولها بقى غير الكلام بتاع المذلة بتاع الباب، ها؟ قال له يا أبا حامد ما شأن الله اليوم؟ قال له إذن إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. الجمع إيه؟ الله أكبر، الجمع هب من الإجابة العظيمة اللي إيه سبحان. السائل قال له إيه؟ يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. إذا هم درجات عند الله، يعني كل واحد عمل انه ابو العريف، لا نحن جهلاء ان لم يعلمنا الله، ها ها احنا جهلاء ان لم يعلمنا الله، يعني هو سيدنا عمر الله يرضى عليه ما هو ذكر الايه عند ذكر الصالحين في الصدار الرحمات، سيدنا علي عليه السلام استأذن رؤية رسول الله من ساعة ما نام شاف الحبيب المصطفى. كلكم ما شاء الله اساتذه بقى في القصص ده وفي الاحداث اللطيفه العظيمه اللي بترقق القلوب وتشرح الصدور دي، سبحان الله. والله لا ينشرح الصدر الا في بيت الله، ولا اشعر بالراحه الا وانا بينكم وفي بيت الله عز وجل. اللهم اشرح صدورنا يا رب. فشاف سيدنا علي سيدنا الحبيب في الرؤيا معاه طبق رطب، قال خد يا علي واحده والثانيه. سيدنا علي قال من الرؤيا قال وحلاوه رطب الرسول في سمعه. يا اخي يا سلام على الصالحين دول، انا اروح ابشر عمر بن الخطاب افرحه اقول له اخوك شاف الرسول في الرؤيا، وانت لما تشوف رؤيا حلوه تحكيها لاخوك الحب اخوك المسلم. فرح الصلاه اقيمت، قال الدنيا ما طارتش الصلاه تنتهي ونحكيها الصلاه خلصت. قال الراجل يختم الصلاه خاتم الصلاه، دخلت واحده ست سيدنا عمر طبق رطب وخرجت. الصحابه تحلقوا حول امير المؤمنين عملوا حلقه، سيدنا عمر مد على واحده والثانية. سيدنا علي يقول ايه؟ فأجد حلاوة رطب عمر كما وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤيا. وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة، وأنا أشتهي في نفسي رطبا أخرى. ينظر عمر مبتسما إلي، يا علي لو زادك الرسول لزدناك. إذا كان يبقى الأرواح العظيمة دي اللي بتروح فين؟ ها؟ قال له تموينك من الحبيب كان في الرؤيا اثنين واحنا بننفذ التموين، بننفذ الاوامر بننفذ الاوامر وسريع. وكلنا نعلم دي قصه يعني معروف في التاريخ ومحدش يقدر ينكرها. يا جماعه الاوروبيين نفسهم لما نقعد معاهم بيذكروا هذه القصه بتاعت سيدنا عمر سريع مع سعد ويوم الجمعه على المنبر يقطع عمر الخطبه. بص على الشمال يا ساريه الجبل الجبل ومن استرعى الذئب ظلم. عارف ان انتوا عارفين بس انا بذكركم بنعيد فسبحان الله الجبل الجبل. يرجع ساريه بعد شهرين. المهم سيدنا عمر ينزل على المنبر سيدنا علي ايه امير المؤمنين قلت حته في خطبه ما سيبناهاش. قال انا حته بالظبط. قال له فجاه كده يا ساريه الجبل الجبل وبعدين كملت الخطبه. قال وقع في خاطري مش يا ابني يا حبيبي ابعد عن سكتي يا ابني ده احنا واصلين وعارفين خير بقى من ايه اللي هي ايه يودي لورا واحنا الذاكره جايين لورا عشان كده لان كل واحد فينا عامل انه واحد وما فيش نص واحد. شويه عيال طالعين في المنطقه دي يقول لك هم رجال ونحن رجال. مين يا ابني اللي قال لك هم رجال ونحن عيال؟ مين اللي قال ان هم رجال؟ قال ايه ابو حنيفه او ابو مالك رجال ونحن رجال. يا خبر ابيض ابو حنيفه رجال واحنا رجال. ابو حنيفه بيقول ابا حنيفه حماد ولا الاشتر النقعي اللي اسدته يعني مين فيهم اجدع؟ لو واحد من حالاته لا لا الثاني ما يعجبنيش ابو حنيفه دول. لساني لا يرقى ان يذكر اسماءهم فكيف يقارن بينهم؟ ده انا ما وصلش ان مجرد اجيب ذكرهم على لساني اقارن بينهم ازاي؟ انا مين؟ ايه ابو حنيفه؟ الوقع في خلدي ان المسلمين تحت قياده الساريه اعد لهم كمين ولو بصوا هياخدوا بالهم ربنا يفتح عليهم. المشكله مش في دي. الاعجب في الارسال اللي هناك في الاستقبال في المحطه الالهيه اللي هناك النورانيه الايمانيه مفتاح الصدق ومفتاح البر ومفتاح الخير. قال هناك ساريه يرجع بعد شهرين يقول انه في يوم كذا في ساعه كذا سمعنا صوتا كصوت امير المؤمنين عمر يقول يا سمعنا مش واحد اللي سمع لا ايه المجموعه كلها نظيفه. سمعنا صوتا كصوت امير المؤمنين عمر يقول يا ساريه يا ساريه الجبل الجبل فنظرنا فاذا كمين اعد لنا فانتبهنا ففتح الله علينا فانتصرنا. واحد بيمشي الجيش بالريموت كنترول الاله يعني في ايه؟ ها ها سبحان الله. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين. اظن حبيبنا اخواننا الصوفيه بقى يعني ايه هيقول لك يا سلام ده الشيخ متدروش خالص النهارده وجايب حكايات غريبه ويعني والصوفيه يعني خرجوا من المله. حبيبنا برضه ها يعني وماله يا اهل يا ريت الصوفيه على حق ها واحنا نقبل يعني ترابا يسيرون عليك. احنا بنذكر ابو الحسن الشاذلي والامام الجنيد لكن الصوفيه وتهريج ولف حوالين المقابر وصلاه في اضرحه وكلام من ده ما تعرفش الصوفيه ولا الصوفيه تعرفها. لا لا ونحن مسلمون هو سماكم المسلمين من قبل المسلمين من قبل هو سماكم المسلمين. يبقى انا اسمي نفسي اسم تاني؟ لا ده انت ده بيقول لك يا ابني يا حبيبي دي تريد مارك. قال يعني خلاص في التجاره ده دي ماركه مسجله. طب اذا كان يعني في التجاره ماركه مسجله مش في الاسلام نرضى بتسميه الله لنا؟ اليوم اكملت لكم دينكم واثنمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الايه؟ الاسلام دينه مش اي حاجه تانية. اقف بين يدي الله يوم القيامه يقول انت مين؟ اقول له انا مسلم ولا اقول له انا صوفي و ومنوفي وشرقاوي وصعيدي؟ لا لا لا لا اقول يا مسلم انا معتز بالاسلام. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. يبقى مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الاصغاء. سيدنا الشافعي الله يرضى عليه يقعد في مجلس مالك يقول اصبح الورقه صفحا رقيقا لكي لا اشوش على حلقه مالك. مش نعمل دوشه في الدرس سبحان الله. وكان الشافعي لا يشرب الماء امام مالك هيبه واحتراما له. يا سلام. وكان احمد بن حنبل لما يبقى متكئ مع اخوانه الحبايب القريبين منه قوي متكئ كده يجيبوا سيره الشافعي يروح قاعد. يجب ان نحترم الشافعي وهو الشافعي مش موجود. يا سلام يا سلام. مش الغلبان يا عيني الضابط ولا الشاويش بلاش الصوره احسن الصورات بيزعلوا ما اعرفش ايه الكل بيزعل. المهم الشاويش يقول لك خلي بالك الجاكيت بتاعنا ده محطوط على الكرسي في 60 في شريطين كل شريط ب 60 فتله كل فتله تحرق 3 بلاد ولما تعدي من جنبها يا ولد يا عسكري بقى اعظم اعظم لمين يا ابني؟ طيب في ومفتاح النصر الصبر. منين الكلام ده؟ وان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر ليس بمؤمن مستكمل الايمان

ضاعت باللي عليها. فايقن الهلكة. قال ده انا رايح في ايه? ده انا رايح في داهية. انا رايح ايه? ده خلاص. فنام تحت شجرة ينتظر الموت. نام تحت شجرة عشان ينتظر ايه? الموت ما هو كده كده ده الزهرة. هياكل منه يشرب منين? فاستيقظ. فرأى ناقته عليها سقاؤه ورحله وطعامه. يفرح قد ايه بقى? ها? ربنا بقى يفرح بتوبة عبد المؤمن اكتر من فرحة الراجل ده اللي ليه الاكل والشرب. طب ربنا لما انت تتوب زود في ملكه حاجة? وانت لما تعصي تنقص من ملكه شيء? لا الطاعة تزيد في ملكه ولا المعصية تنقص من ملكه. يعني مفتاح الاجابة الايه? الدعاء. بس الدعاء له شروط. الاخلاص. اليقين. ترقب الاوقات الفاضلة. جماعة كده زي كده لازم فينا اكيد ان شاء الله فينا واحد صالح. وفينا والله ولا ازكي على الله احدا. فضل الله عز وجل. من الحاضرين والحاضرات اناس لا ازكيهم على الله عز وجل. لهم علاقة بالله سبحانه وتعالى. واقسم بالله غير حانة. ان احيانا ببقى عندي الم او مرض او زغطط بروح بيوت معينة سبحان الله عشان اتعمد اشرب فيها كوباية مية ولا كوباية شاي بنية الشفاء اعود شافيا الى بيتي. لان سيدنا الحسن البصري قال لو احصل على درهم حلال تعمل بايه? قال اشتري به رغيفا احنصه وادقه واضعه في حق علبة فمن مرض اخذ منه لحسة فشفاه الله. بس فين الدرهم الحلال? فين في الشبهات ال سبحان الله. يبقى مفتاح الاجابة الدعاء. تدعو باخلاص. ترقب الاوقات الطيبة. تدعو في كل وقت. ليه? لان انت بالضبط عامل زي بالضبط ايه? الجماعة اللي واقفين طوابير قدام باب السفارات. مستني بس الباب يتفتح. هو الباب يتفتح من هنا? وعينك ما تشوف. اهو ولله المثل الاعلى. باب ربنا ما تعرفش يتفتح امتى. بس انت خليك على الباب. ما تخليكش بعيد. ما تخليكش بعيد. لان طالما انت هو اولا ربنا ما عندوش لا باب ولا بواب. لان كل الابواب تفتح وتغلق الا باب التوبة. مفتوح 24 ساعة. باب مفتوح على مصراعين. اللي يخش يخش. تروح للموظف الساعة 3 يقول لك عيب يا استاذ. انا خلصت شغل. صح ولا لا? تروح للراجل بالليل. ها? الساعة 9 بالليل يقول لك يا راجل نيابة مين دلوقتي? انت جاي لي الصبح بقى يا فارق خلي بيت او في الحجز وخلاص. لكن تروح لربنا الساعة 2 بالليل. الملائكة يقول لك احنا قفلنا? لا والله ده بالعكس. قال ده من كرمه. من كرمه. ها? قال ينزل ربنا الى كلنا للاسف حافظين بس ما بنقومش. ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الاخير من الليل. الا من داع فاستجيب له. الا من مستغفر فاغفر له. الا من صاحب حاجة فاقضيها له. الا من كذا الا من كذا. ان ربكم يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ليه? لانه هو التواب الرحيم. تواب ورحيم. وبعدين قال وهو الغفور الودود. غفور ومش غفور وعنيف. لا. غفور وايه? ودود. ولذلك ابو حامد الغزالي كان يقول لتلاميذه ايه? يقول لهم عفوه يستغرق الذنوب. يعني ما ربنا يعفو يمسح الايه? عفوه يستغرق الذنوب فكيف حبه? فلما العفو بيمسح الذنوب فما الحب يبقى شكله ايه? وحبه ينير القلوب فكيف وده? ووده يدهش العقول فكيف قربه? وقربه ينسي هموم الدنيا فكيف مشاهدته? ها? بل العبد لما يقرب ربنا يذوق حلاوة الطاعة يا سلام حلاوة ذاك عالم نبض على طول كل ما يشوف الحسن ابن والحسين يا حسن يا حسين الزاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة. رحمة ربنا ما بتسهمش لحظة. لينا ثم قاعد اسمع شيخ في سؤال الله يسمع شيخ في فتوى الله تفسير الآية ايه كل قاعد تخيل سبحان الله زي بالضبط ايه المؤمن كالنحلة ان اكل اكل طيبة وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره. ومثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك يديك يريحك الله رديت روح يا شيخ، واما ان تبتاع منه واما ان تشم منه ريحا طيبة. الثاني والعياذ بالله اللي هو الكلمة الوحشة طبعا وغليس السوء الكنافق الكير، اما ان يحرق ثوبك او ان تشم منه ريحا خبيثة. تقعد مع بتاع الاخرة يمكن ما حلتوش اللفظ لك، وحد الله صل على النبي حملها على الله، بكره تفرج ربنا هيسرها، ده بكره الاثنين انا فرحان الدرس قرب يوم الجمعه هنفتح خوطه ايه بقى، كل الانشغال والجهد مع انه شغل وكل ولا سبحان. تقعد مع الثاني لك الين غيرك، الجنيه عام الاسترليني طار يا ابني طيرت علينا الله يزيد. ولذلك سيدنا الحبيب عليه الصلاه والسلام اعتقد ان الاسلام يكره الغنى ابدا، هو يا ريت كان كل المسلمين اغنياء عشان ما كناش نحتاج لدول كده ولا كده ويذلونا على رغيف العين. والله يا ريت كل المسلمين، لان احنا عايزين نعمل كل واحد في مكانه يعمل باخلاص وبجد، لا قوانين ولا غير، لا قانون الله، قانون الله ايه قانون الله، اخلص في عملك، العمل اللي تاكل منه ايه اخلص فيه. وقلت لاخواننا كل مصلحه روحها كل وزاره روحها اعمل محاضره اعمل ده، لاخواننا يا موظفين، يا موظفين الدوله، يا موظفين القطاع العام، يا بتاع الحكومه، يا موظفين القطاع الخاص، إذا رحت صليت الظهر نص ساعة تزود في آخر اليوم نص ساعة شغل، لأن أنت مكلف تشتغل 8 ساعات كل يوم أو 10 زي ما أنت متفق مع صاحب العمل، يبقى النص ساعة دي إذا صليت الظهر ما أقولكش ما تصليه، لازم تصلي ظروف وقته، وبعدين تدي صاحب العمل إن كان خاص ولا عام ولا قطاع حقوق أي غيره تديله نص ساعة زيادة عشان يبقاش فيه قرش حرام داخل عندك. أنا عايزك تاكل حلال، عايزك تاكل حلال، الحلال هو اللي يخلي الدعاء له إجابة، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفسي بيده إن العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. مفتاح الدخول على الله سلامة القلب. يا سلام يا سلام اللي يجيء إلى ربه بقلب سليم، بيجي يخش على الله بقلب إيه سليم. ولذلك ايه ينفع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب ايه سليم. من ايه بقى اقول لك سليم من ايه؟ اتوحد الله سليم من ناحية كل مسلم، ما يعملش بغائن على حد، ما يعملش نكد عند حد، يحمل للناس المعروف زي الصحابة. كان يقول لك الواحد يحط الصحابي التمرة في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. والحسن البصري دخل الجامع اللي جماعة قاعدين، من انتم؟ قال نحن اخوان في الله. انتم اخوان في الله؟ قالوا قال اذا احتاج احد منكم شيئا يضع يده في جيب اخيه فيأخذ ما يريد؟ قالوا لا، قال لستم باخوان في الله. وحب مرة يعلم المريدين يعني ايه المحبة في الله، يعني ايه الصبر على الاذى والصبر على الطاعة. جايين عليه ضرورة طلع يجري وراهم بالايه بالحجارة، طلع يجري قالوا له الشيخ ماله كده النهارده، من انتم؟ نحن احباؤك. قال لو كنتم احبائي حقا لصبرتم على بلائي. عايز يعلمهم ان اللي يحب ربنا يصبر على الابتلاءات بقى، ما دام انت دخلت على الخط هتاخد شويه تنظيف بقى، تعالى بقى عشان ربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه، فاذا صبر العبد قال يا جبريل ماذا صنع عبدي؟ قال يا رب حمدك واسترجع. قال يا جبريل اعد عليه صب البلاء مرة اخرى فاني احب ان اسمع صوته. اللهم اجعلنا من الصابرين والصابرات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، القانتين والقانتات، الصائمين والصائمات. اللهم اجعلنا من الحافظين فروجهم والحافظات، من الذاكرينك يا رب كثيرا والذاكرات. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل يا رب بيننا شقيا ولا محروما. نقول جميعا تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، ورجعنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا وندمنا وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نخالف امرا من اوامر الله، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام، والله على ما نقول وكيل. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا،